كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اختار الإخوة عند بدأنا نتشاور بموضوع الدعاء أن يكون المشروع هو النذر، لكن يكون المحفوظ هو النظم. اخترنا لكم نظم ملقات الأصلي باعتبار أنه مختصر من أكثر أنظام الورقات اختصارا، وهو قصيدة يعني واضحة ليس بها عموم واسع. نتمنى إن شاء الله أن تأتوا غدا وقد حفظتم ما يقابل هذه ما يقابل ما درسناه من النظم، ولو جئتم وصحونا بالنص الآن حتى نقرأ عليهم لكي ينضبط. الساعة التاسعة نصحح لكم قدر ما درسناه الآن من النهر حتى تحفظوا غدا التاسعة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. سبحان الله وإياكم. يدل لنا بعون الله سبحانه وتعالى دورة موجزة في شرح ورقات إمام الحرمين. قبل البداية في شرح الورقات، يحسن أن نتحدث قليلا عن موضوع هذه الورقات. تحدث عن هذا العلم الذي هو علم أصول الفقه، فنذكر نمرة من تاريخه وأهم المؤلفات به. وموضوع هذا العلم هو أول من ألف فيه وفائدة هذا العلم ومصادره، مقدمات معهودة التي يبدأ بها عادة من أراد الحديث عن فن. هذا الفن الذي هو علم أصول الفقه والذي سنعلمه باعتبارات مختلفة، علم لم يكن موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والسبب واضح وهو استغناء الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين إلى عصر الإمام الشافعي، استغناءهم بالسيغة التي فطروا عليها والجبلة التي جبلوا عليها، استغناءهم بهذه الفطرة وهذه الجبلة عن وضع قواعد مضمونة تماما، كما استغنوا عن وضع علم النحو، واستغنوا عن علم التصريف والاشتقاق والبلاغة وغيرها من العلوم التي حدثت بعد ذلك واحتيج إلى تقنينها وتقعيدها حتى يضبط اللسان بعد أن دخلت الهجنة والعجمة على العرب من خلال اتساع الفتوحات. لما اتسعت الفتوحات بدأ يدخل بإذن الله من العجم من بدأ يهجن هذه اللغة ويهجن سرقة الناس ويدخل عليها ما ليس منها. فعند ذلك احتاج العلماء في كل مرحلة من هذه المراحل إلى وضع بعض الفنون التي تضبط هذا الأمر وتعوض النقص الحاصل للسرقة. لكن هذا العلم من حيث هو كان موجودا في عصر الصحابة رضي الله عنهم، لكنه كان كاملا، لم يكن مقعدا، مقننا في قوانين محددة وضوابط محددة، لكن كان الصحابة يستدل البعض منهم على البعض بالعموم مثلا، فيلتزم بمقتضى ذلك العموم أو يأتي بمخصص منه، أو يستدل استدلالات يفهم منها أنه يعمل بعض القواعد التي جبر عليها وفطر عليها، وهي القواعد التي استقرت بعد ذلك وسميت بعلم رسول الله. بقي الامر على هذه الحال حتى ايام الامام الشافعي رحمه الله، فكتب مبادئ في هذا العلم، كتب مبادئ في هذا العلم في رسالته الى اهل مكه، وفي كذلك رسالته الاخرى التي هي معروفه تسمى الرساله. هذه الرساله التي طبعت تحت حفظ محمد شاكر وانتشرت هي الأصل الأول الذي يؤلف في هذا. ومن العلماء والمؤرخين من يذكر أن محمد الحسن الشيباني هو صاحب السبق في التأليف في هذا الفن. الواقع أن الإمام الشافعي بما يظهر هو صاحب السبق، وإن كان الإمام محمد الحسن ألف في بعض أبواب أصول الفقه في عصر الشافعية رحمه الله. محمد الحسن ألف الرد على أهل المدينة، لكن علم أصول الفقه قواعد عامة أول من ألف به هو الإمام الشافعي رحمه الله، ألف به الرسالة. هذه الرسالة التي ألف الإمام الشافعي لم تستوعب جميع أبواب أصول الفقه، بل ركزت على أبواب معينة، ثم بعد ذلك بدأ الفن يتسع ويزداد مباحثه ويفصل بها على مر العصور. وإذا أردنا أن نرصد المؤلفات التي ألفت في علم أصول الفقه، فإننا نجد أنها سلكت مسلكين، سلكت بعد الإمام الشافعي مسلكين. مسلك اصطلح على تسميته من رأس المتكلمين، وهم أئمة الشافعية ومن تبعهم من الحنابلة والمالكية، الذين حاولوا أن يضعوا قوانين عامة. هذه القوانين العامة تستنبط منها الأحكام الفرعية. حاولوا الرجوع إلى الكتاب والسنة وإلى النصوص المذكورة عن السلف وغير ذلك، واستقرأوا من مجموع ذلك مجموعة قواعد. هذه القواعد هي التي يعتمدون عليها لاستخراج الأحكام الشرعية الفرعية منها. وهذه المدرسة سميت مدرسة المتكلمين لأن أغلب أقطابها له فيها هم من المتكلمين بنوعيهم الشاعر أو المعتزلة، لكن منهم أئمة آخرون سائمون لذلك وأولهم الإمام الشافعي. لكن غلب على هذه المدرسة هذا الطابع فسميت به. هناك مدرسة أخرى هي مدرسة الفقهاء، معناه وهي التي اعتنى بها علماء الحنفية، فهؤلاء لم يكن عندهم أصول بمعنى قواعد عامة، ولكنهم استقرأوا أقوال أئمتهم، استقرأوا أقوال أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد الحسن الشيباني وزهر وأمثالهم، فما أُذِر عنهم من فقه حاولوا أن يستقرئوه ويضعوا قواعد منضبطة بتلك الفروع. لكن هذه القواعد في هذه الحالة تختلف عن القواعد الأولى بأنها فرع عن الفروع وليست أصلا لهذه الفروع. فهذه هي وصول هذه المدرسة يسمى مدرسة الحنفية ومدرسة الفقهاء، يعني علامتها أنها أصولها انبثقت على أقوال أئمتها وليس العكس. أما المدرسة الأولى فحاولوا أن يرجعوا إلى الأدلة نفسها فيستخرجوا منها قواعد، وهذه القواعد يلزم أن يكون أقوال الأئمة راجع إليها وليس العكس. لأن يعني عندنا مدرستين، مدرسة المتكلمين، عندنا مدرستان، مدرسة المتكلمين ومدرسة الفقهاء. هذا الكتاب الذي بين أيدينا ينتمي للمدرسة الأولى، مدرسة المتكلمين، باعتبار أن جويني إمام من أئمة المتكلمين من أئمة الشافعية. مؤلفات في هذا الفن، وكل واحد يأتي بعد الآخر يحاول أن يستدرك أو يهذب أو يرتب أو يشرح أو يعمق البحث، خاصة في المباحث الكلامية. فشنو ظهر في دراسة المتكلمين اتجاهان، اتجاه عند المعتزلة عند عبد الجبار وابي الحسين المعتزليين، واتجاه عند عامة الأصوليين الآخرين يتفقون في جملة الأصول ويختلفون في بعض المباحث المعروفة التي شد فيها الاعتزال عن الجدل. من أشهر المؤلفين بهذه المدرسة الإمام الرازي، الإمام الغزالي، وقبلهم الإمام الباقلاني، وكذلك من أشهرهم الإمام الأرنوي، كلهم من الشافعية، وكذلك من الطرف الآخر المتكلمين من المالكية الإمام القرابي، الإمام ابن جزي رحمه الله، والإمام البكر العربي. هؤلاء أصوليون، الإمام الباجي، هؤلاء أصوليون من المالكية، القرابي، الباجي، ابن رشد، ابن العربي، هؤلاء كلهم أصوليون من المالكية. ومنهم كذلك أصوليون من الحنابلة، أشهرهم أبو يعلى الفراء والمرداوي وابو وفاء بن عقيل، هؤلاء مؤلفون مشاهير. ومن أشهرهم وهو الذي اعتمد الحنابلة واختصره بعد ذلك ابن قدامة المقدسي رحمه الله. إذن عندنا مدرسة المتكلمين تنتظم المذاهب الثلاثة، مالكي، شافعي، حنبلي، وعندنا مدرسة الفقهاء وفيها مذهب الحنفي وحده. يعني فنلاحظ أن هؤلاء الأئمة الثلاثة اللي هما يصنفون مدرسة المتكلمين أصولهم متقاربة، يختلفون في بعض الأصول كما سيأتينا. فيرى بعضهم مثلا، يرى بعضهم مثلا عمل المدينة حجة كما هو الشأن المالكية، في حين لا يراه الآخرون حجة. يرى بعضهم مثلا أنواع من الاستحسان لا يراها البعض الآخر. يرى بعضهم حجية قول الصحابي مثلا إذا لم يخالف ولا يراه الآخر حجة، وهكذا. فيختلفون في بعض التفاصيل الأدلة، ولكنهم لا يختلفون في جملة، قواعدهم العامة متفقة من جهة أنها أن الفروع تنبثق عن الكليات، ومن جهة كذلك اتفاقهم في جملة في هذه الكليات كما سنعرفهم إن شاء الله في ابتدأ العلم يعني كما قلنا رسالة الشافعي، وكانت رسالة مطولة في مباحث قليلة ولكنها مبسوطة ويعني مؤصلة وفيها أدلة وفيها مقارنات. لكن عندما دخل علم الكلام على الخط بدأ الموضوع يشف قليلا، ينتقد فيه نسبة الأدلة ويكثر فيه التقعيد النظري والإتيان ببعض القواعد التي لا ينبني عليها فروع عملية، لأن الطرف الفكري فقط هو الذي يولد القاعدة الأصولية. وفي هذه الحال لا تكون أصولية كما قال الشاطبي رحمه الله في مقدماته المعلقات، والمناسبة هو من تجد الأصوليين المالكية، ولكنه متميز حتى أن البعض يجعله مدرسة أخرى، يجعل مدرسة أخرى مدرسة المقاصد مثلا، يجعلها مدرسة ثالثة غير مدرسة المتكلمين ومدرسة المقاصد. الشاطبي رحمه الله في مقدمات الموافقات ذكر أن أي مسألة في أصول الفقه لا ينبني عليها فرع فهي عارية، لأن هذه مسألة استعارها علم أصول الفقه من علم الكلام أو من علم آخر ليست من أصول الفقه. لأن يعني افترضنا أنها أصول على كليات ينبثق على الفقه، فهذه لا ينبثق على الفقه معناها ليست من الأصول بل أدخلت فيه. نعم. أي مسألة لا تنبني عليها أدلة فهي عارية في هذا الفن كما قال الشاطبي رحمه الله. كثير من المسائل التي يأتي يبني عليها علماء أصول الفقه يبنى القرآن. نقتصر فقط على بعض النماذج من مدرسة المتكلمين التي هي موضوعنا والتي سنتكلم عليها، وسنشير أحيانا إلى خلاف الأحناف في بعض المسائل. هذه مدرسة اشتهر بعد أن ولفت فيها المطولات التي فيها المباحث الكلامية والمناظرات الكلامية الجافة، هذه بدأ العلماء يختصرون كتب علم الأصول بعد أن تشعبت وكثرت، بدأوا يجمعونها في مختصرات سهلة الحفظ، يسهل حفظها تكون جامعة مانعة، تكون فيها عبارات مختصرة ولكنها مختلسة بالآء من المعلومات. يعني إذا حددت العبارة نتج عن ذلك شيء كبير، كما هو الشأن في الفقه وفي النحو وفي العلوم في هذا العصر، ظهرت مختصرات يعني مضبوطة جدا، مختصرات مضبوطة غاية. هذه المختصرات وجدت عند كل المذاهب، فوجد عند الشافعية مثلا مختصرات، استقرت بعد ذلك واشتهر منها مختصرات، أحدهما منهاج الوصول للبيضاوي، والثاني جمع جوامع الإمام تقي الدين السبكي. جمع جوامع هذا ألفه الإمام السبكي رحمه الله، وانتقاه كما قال مقدمته من زهائي 100 مصنف، يعني ضمنه 100 مصنف من أصول الفقه باختصار شيخ السبكي. لذلك اعتبر العلماء بهذا الكتاب شرحا واختصارا ونظما وشرحا للنظم، فشرحه أئمة جلاء من أشهرهم الحافظ وزرع العراقي رحمه الله كتابه الغيث الهامل، وابن حلول الأمين في كتابه الضياء اللامع، ونظمه آخرون من أشهرهم الإمام السيوطي في كوكب السابع، مختار المنونة الجفن الشنقيطي في كتاب مبلغ المأمول عن القواعد من الأصول، تقريبا أغلب كتب أصول الفقه تدور في ذلك عند المتأخرين، تدور في ذلك جمع جوامع لا تخرج عنه إلا لترجع إليه. هذا عند الشافعية. عند المالكية، ظهرت مؤلفات في أصول الفقه، بعضها مختصر وبعضها مطول، فمنها ما تأثر بطريقة الشافعية وكان امتدادا لمذهب الشافعية كمختصر للحاج، فهو اختصار لأحكام الفصول للآمدي، فأحكام الفصول للآمدي اختصر ابن حاجة في كتابه منتهى السور، ثم اختصر منتهى السور في مختصره الأصول المعروف بمختصر ابن حاجة، وهذا المختصر كثرت عليه الشروحات كذلك، والمؤلفات من الأشياء الشروحات لرفع الحاجة عن مختصر ابن حاجة لتقي الدين السبكي، أو للسبكي لا أكره أنه يتقي الدين بابنه، هذا للابن للسبكي الابن تاج الدين السبكي، رفع الحاجة مع مختصر ابن حاجة. هذا سلك مسلك الشافعية من جهة المختصر بكتاب شافعي، لكن هناك بعض العلماء المالكية أنه في الأصول مؤلفات متأثرة بهذا النهج، لأن ما من إمام من أئمة المالكية الأصوليين إلا وهو يستند في دراساته الأصولية على إمام من أئمة الشافعية. مثلا الإمام ابن عربي كان شيخه الإمام الغزالي يتأثر به بطريقة الأصولية، فكتابه متأثر جدا بالمستصفى. الإمام الباجي رحمه الله كان شيخه أبو إسحاق الإسفراهيني، يتأثر به بكتبه التي ألف في الأصول، وهي ثلاث كتب، كتاب مختصر يشبه الورقات اسمه الإشارة أو الإشارات، وكتاب أكثر اختصارا بالحدود الأصولية فقط، مصطلحات أصولية حدها حدا، وكتاب آخر مطول هو منهاج هو إحكام الفصول وهو مطبوع في مجلدين، وله كتاب آخر في مباحث معينة من الأصول والجدل هو المنهاج لتقديم الحجة. هذه كتب الباجي كلها كتب أصولية، لكنها متميزة من جهة أنها لا تشبه الأسلوب الذي عهدنا عند السبكي وعند ابن الحاج، ولكنها متأثرة بكتب أبي إسحاق الشيرازي تبصرة وغيرها من الكتب والمعونة. نفس الشيء القرافي رحمه الله، وهو أكثر تميز يستند على عز بن عبد السلام وكان شيخا من الشافعية كذلك، فيسلك هذا المسلك ونجد عنده أسلوب الانعتاق وأسلوب التحرر من مألوف الأصوليين بحيث يتعقب الأصوليين من الشافعية والمالكية وغيرهم كثير من الأشياء، ويحدث في علم الأصول أراء قد يوافق عليها وقد يخالف عليها القرار. يبقى جانب التجديد غالبا يظهر جليا عند الإمام بس الشاطبي رحمه الله لأنه جاء بأسلوب جديد واستقرأ الأدلة وجاء بنمط جديد لا لم نألفه عند الأصوليين لا الشافعية ولا عند الأصوليين المالكيين من قبل. تقريبا نفس الشيء بالنسبة للحنابلة لهم مختصرات مشهورة أشهرها مختصر التحرير الذي اختصر به ابن النجار كتاب التحرير كتاب التحرير الذي شرحه المرداوي والذي شرحه المرداوي الكتاب من أفضل الكتب أطولها من الوصول الفقه وكتاب التحرير بشرح التحرير مختصر التحرير. ومختصر التحرير هذا هو الذي شرحه ابن النجار واختصر التحرير بكتاب اسمه الكوكب المنير مطبوع عندكم مطبوع في 400 جلدات مشهورة. من أشهر مختصراته روضة النار للمتدامة وعليها شروح من أشهرها شرح البدران الدمشقي واختصرها الطوفي رحمه الله بكتاب سماه مختصر الروضة وسماه البلبل وهو مشهور مطبوع ذلك طبع مع شرحه للمؤلف نفسه الطوفي وهو من أفضل كتب أصول الفقه وأكثرها تأصيلا. هذه الاطلاله بسيطه على مؤلفات في هذا العلم ندرك او ندخل بعدها الى او قبل ان ندخل نذكر ان علم اصول الفقه فائده اصول الفقه حمايه الذهن من الشطط في الاستنباط من النصوص يعني مع غياب علم اصول الفقه يستطيع كل واحد ان يدعي ان هذا الحكم تدل عليه ايه معينه او تدل عليه حديث او تدل عليه قاعده فاذا لم يوجد قواعد يستطيع الواحد ان يدعي دعاوى عريضه فنحتاج الى قواعد تضبط لنا الاستدلال بحيث اذا شد الانسان عن الجاده ورجع اليها بسلطان هذه القاعده التي هو يوافق عليها انطلاقا من الادله الشرعيه فهي ضوابط تعصم الذهن وتعصم الفهم من الشطط والغلط في الاستنباط والاستدلال. تقييد من اصول الفقه واحد يريد ان يستدل لا بد ان يكون دليله مستندا الى قاعده او اصل من هذه الاصول التي تقررت عند اهل العلم. لا بد او يحدث هو اصولا من عنده يعني لا بد يعني اما ان يكون الشخص بلا اصول يختار وينتقل الى النصوص ما شاء دون ان يكون له اصول هذا غير مقبول. فلا بد ان تاتي باصول من عندك او تستند الى اصول من تقدم. أو تكون بغير أصول وهذا غير مقبول لأنه انتقاء عشوائي من النصوص بدون برهان وتحكم. طبعا الخيار أن يكون عندي أنا أصول هذه مرفوضة لأن هذه خطر الإجماع وليس هناك أحد يقبل أن يجعل له أنا أصولا تحكم. لم يبقى إلا أن يستند إلى أصول من تقدم من أئمة العلم. هؤلاء ينقسمون إلى هذين الفريقين الذين أشرنا إليهم. مصادر علم أصول الفقه، علم أصول الفقه مصادره هي هذه الفنون علم اللغة العربية من حيث أن الألفاظ علم اللغة العربية أو علوم اللغة العربية يعني يدخل فيها النحو والصرف ويدخل فيها علم الاستقاق ويدخل فيها علم المفردات اللغة لأن بهذه المفردات نستطيع أن نعرف دلالة الألفاظ فلا يمكن أن تفصل دلالة اللفظ لا يمكنها أن تفصلها عن مضمون اللفظ فلذلك علم أصول الفقه من موارده التي لا يستغني عنها علم اللغة العربية والسبب أن القرآن نزل بلسان عربي مبين فأي واحد يريد أن يفهم القرآن بمعزل عن دلالات اللغة العربية هذا يرد عليه بأن هذا إحداث من أصل جديد لم يعرفه الإسلام الله سبحانه وتعالى يقول بلسان عربي مبين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون للمنذرين بلسان عربي مبين. القران بلسان عربي مبين. اللسان العربي هو اساليب الخطاب، هو اساليب تركيب الكلام، هو اساليب للمفردات، له صيغ وابنيه للمفردات، لا يمكن ان تاتي ببناء لم يعهد العرب. لا يمكن ان تاتي باسلوب لم يعهد العرب، لا يمكن ان تاتي بخطاب لم يعرفه العرب. وهذا اصل مهم جدا خاصه في البلدان التي يطغى بها الفكر العلماني. والناس المستغربين الذين صارت عندهم لغه غير لغه العرب. لغه لو بعث ابو عمرو بن علاء والاصمعي او السلوي لما فهموها. تراكيب يعني اشبه ما تكون ما نشهده في عالم الصناعه بالتركيب التايواني والتركيب. لغة المفردات عربية لكن التركيب بلغة أخرى مترجمة. هاي الترجمة سلمت بعض الناس صار يمكن يقرأ القرآن يفهم أشياء عجيبة جدا. هاي الأشياء مردود عليها بسهولة، هاي الأشياء بما أن تخضع معيار العرب وسوء الخطاب تقبل، بما أن تخرج عن هذا النطاق ترد تماما تعلم أصول من مستنداته وأصوله إلى اللغة العربية. اللغة العربية بكل ما تحمل الكلمة المعنى، ليست مفرداتها فقط وليس إعرابها فقط وليس صيغها فقط بل أساليبها كمان. المورد الثاني هو من موارد علم أصول الفقه عند المتكلمين هو علم الكلام. الحقيقة ليس من موارد علم أصول الفقه الحقيقي، يعني ليس من موارد الفقه، ولكنه هذه بابة ابتليت بها الأمة تسرب علم الكلام وكتبت به الكتب، فصار من لا يعرف علم الكلام لا يستطيع أن يفهم هذه الكتب حتى يعرف الصحيح منها والفاسد. يحتاج الطالب يتعلم علم الكلام ليس لأن علم الكلام من علوم الإسلام مهم، ولكن لأن هذا العلم لغة سادت في عصر من العصور وكتبت بها مؤلفات الإسلام، فما لم تعرف مصطلحاتها لا تستطيع أن تفك هذا الرموز. والأدلة الأصل الآخر المورد الآخر من علم أصول الفقه الأدلة، الأدلة هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس كما سيأتي. يعني الأدلة وعلم اللغة العربية وعلم الكلام، هذه أهم موارد علم أصول الفقه. بمعنى لو أخذنا من أصول الفقه ما فيه من اللغة العربية، ما فيه مباحث ندرسها باللغة كمباحث الاشتقاق ومباحث الاشتراك والحقيقة والمجاز والعموم والخصوص، هذه مباحث لغوية، مباحث راجعة لعلم اللغة العربية. ونزعنا منه ما يتعلق بعلم الكلام من قضية العموم والخصوص والإطلاق والتقييد للعموم والخصوص الوجهي وكذا وكذا، نزعناها من المنطق علم الكلام. ممكن يبقى لنا علم أصول الفقه عبارة عن يعني شيء لا نستطيع أن نمسكه برجلنا، لكن هذه الأشياء تندرج كلها وتندرج في علم أصول الفقه وتتداخل تداخلا لا يمكن الفصل بينها يعني تماما، يعني كما تداخل وظائف الأعضاء لا يمكن، يعني هذه يد وهذه رجل وهذه رجل وهذا وجه، لكن كل واحد يعني يسمى هذه التسمية داخل جسم كامل، لكن لو فصلت اليد وحدها لن تؤدي وظيفتها، ولو فصلت الرجل والرأس كذلك هذه الأشياء تنطلق مع بعضها وتتفق وتتناسق لتشكل جسم واحد هو علم أصول الفقه. يقول الإمام الجويني رحمه الله أبو محمد الملك أبو النعاي الجويني هو من علماء القرن الخامس الهجري ومن أئمة الشافعي المشهورين، بل هو من أصحاب الوجود في مذهب الشافعي وله مؤلفات شهيرة في المذهب، بعضها طبع وبعضها لم يطبع، من أشهرها وأكملها كتابه بفقه الشافعي الذي طبع أخيرا وهو نهاية المطلب في أحكام المذهب، والذي شرح فيه مختصر الموزني صاحب الشافعي له مختصر شرح فيه الإمام الحرمين الجويني هذا الكتاب. ومن أشهر كتبه وهو متداول جدا غياث الأمم بالتياب الظلم، وهو كتاب السياسة الشرعية تكلم فيه عن الإمام العظمى وعن أحكام الإمام العظمى وأحكام الإمامة إذا شغلت يعني افتراضا احتاج إليه الناس بعد ذلك، وإذا شغلت الدول الإسلامية شغلت عن وظيفة الإمام نفع هناك الإمام لا هي الأحكام وكيف يمكنه أن تدار الأحكام، فرع هذه الأمور في الفترة المبكرة. هذا هو اجتياز وظلم الإمام الجويني. ومن أكثر كتبه نفعا وأشهرها هذا الكتاب الذي هو وقعت إمام الحرمين، وقد اعتنى به علماء كثيرة، فمنهم من نظمه بالمئات. من أذكر أن في بلدنا فقط في موريتانيا أن الذي نظمه يزيدون على 30 شيخا هذه النظم، وفي بلدان أخرى أكثر من الناس. وشروحه كثيرة جدا، منها مختصر كما هو الحال في الشرح المحلي، ومنها مطول كما هو الحال في شرح البركاح. وهذه ورقات تداولتها الناس قرن إثر قرن واستفادوا منها، وهي بحكم اختصارها ليست من كتب الجويني المطول في الأصول. الجويني له كتب في الأصول في البرهان كتاب الرسول اسمه البرهان كبير ومطول وله كتب أخرى، لكن في تلك الكتب يوصل ويدلل ويؤصل ويستدل من الأقيسة الكلامية والمنطقية ومن آيات ومن أحاديث، أما في هذه الورقات فقد جعلها لكي تحفظ وتضبط للطالب العلم بعض الأصول، لذلك لم يعتني كثيرا بها بالطريقة الكلامية، لم يعتني بها بالحد الجامع المانع يعلم الشيء بتعريف ليس بجامع ولا مانع على غير عادة الأصولية على غير عادة المتكلم. يقول رحمه الله هذه ورقات، هو جمع قلة لورقة، يعني يقول ورقات قليلة تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، يعني لا تشتمل على أصول الفقه كله ولكنها تشتمل على فصول من هذا العلم يحتاجها المبتدئ. نبدأ بتعريف أصول الفقه، فقال وذلك يعني وأصول الفقه مؤلف من جزئين مفردين. بدأ يعرف علم أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا، عندكم أصول الفقه صح؟ أصول الفقه يعني هذا العلم مكون من مفردين، واحد أصول واثنين الفقه. لكي نفهم معنى أصول الفقه يلزمنا أن نعرف معنى أصول ونعرف معنى الفقه، أي مركب إضافي لا تستطيع أن تعرفه قبل أن تعرف عناصره. أي مركب يعني نحلل هذا المركب الإضافي إلى عناصره الأولية التي يتكون منها قبل التركيب، هذه العناصر الأولية هي أصول والفقه. الأصول جمع أصل، جمع أصل، والأصل هو ما يبنى عليه غيره، ما يبنى عليه غيره يسمى أصلا، سواء كان هذا البناء حقيقيا كبناء مثلا السقف على هذا الجدار أو بناء هذا الجدار على الأساس الذي تحته. فالأساس بالنسبة للجدار أصل، والجدار بالنسبة للسقف أصل، ويمكن الشيء يكون أصلا وفرعا في نفس الوقت، أصلا باعتبار شيء آخر وفرعا باعتبار شيء آخر. فالأصل ما يبنى عليه غيره، ما يبنى عليه غيره حقيقة كالسقف كالجدار للسقف أو مجازا وهو كبناء المجازي، يعني أن يبني الشيء على الشيء من جهة المجاز ليس حقيقة، لا يبني عليه حقيقة لكن يبني عليه تخيلا يعني استعارة. الأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع هو هنا يقابل الأصل فرع وهو ما يبنى على غيره، يعني إذا عندنا البنائية هي أصل وفرع، أصل وفرع، الأصل ما يبنى عليه غيره والفرع ما يبنى عليه غيره. سنحتاج إلى معرفة الأصل والفرع فيما يأتي عندما نعرف أصول الفقه باعتباره علما أو لقبا على هذا الفقه. طيب القسم الثاني الفقه، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. معرفة الأحكام الفقه بالاصطلاح ومعرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، يعني موضوع علم أصول الفقه ما هو؟ يعني لا نتكلم عن أصول الفقه، نتكلم عن الفقه، موضوع الفقه ما هو؟ والأحكام الشرعية، بمعنى لا تتكلم عن أصول الفقه عن الأحكام العادية، هذا تهتم به الكيمياء والفيزياء وما إلى ذلك، لا يهتم بالأحكام العقلية فهذا وظيفة علم الكلام، لا يهتم بالأحكام يعني المجمع عليها والتي ليس بها خلاف، ليست اجتهادية كالأخلاق والعقائد، هذه ليس بابها علم، ليس بابها علم الفقه، علم الفقه هذا يتكلم عن العقائد، لا يتكلم عن الأخلاق، باعتبار أن هذه مجمع عليها ومحله المسألة الاجتهادية، لا يتكلم عن الأمور الأخرى التي ليست بشرعية، ليست أحكاما شرعية، فوظيفة المستفق هي الكلام عن الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. طيب لما قال أن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية احتاج إلى معرفة الأحكام نفسها، ما هو الحكم؟ الحكم في اصطلاح الأصوليين ما هو؟ الحكم هو إثبات أمر لأن الدولة في مرة، أن تثبت أمر لأمر وتنفيه عنه، هذا هو الحكم، لكن هذا الحكم لا يخرج عن سبعة أنحاء، أو الصحيح أنه لا يخرج عن خمسة لا يخرج عن خمسة أقسام سنتي ويقال سبعة لكن سيأتينا وجه كونها سبعة. يعني الحكم إما أن يكون مطلوبا من المكلف على جهة الإلزام صح؟ واحد عند الإلزام وعلى جهة عدم الإلزام صح ولا في احتمال آخر؟ في احتمال غير الإلزام وعدم الإلزام؟ ليس هناك واسطة بين الإلزام وعدم الإلزام. هذا إذا كان الحكم الإلزام كما يكون الإلزام بالفعل أو بالترك صح ولا لا؟ يكون الشرع زمنا بفعل هذا الشيء أو زمنا بترك هذا الشيء. إذا زمنا بالفعل هذا هو الواجب باصطلاح الأصول، وإذا زمنا بالترك هذا هو المحرم باصطلاح الأصول. إذا لم عدم الإلزام بالفعل إما أن يكون مع رشحان الفعل صح؟ وإما أن يكون مع رشحان الترك، وإما أن يكون مع استواء الترك والفعل صح ولا لا؟ يعني القسمة العقلية تقتضي أن الفعل إما أن يكون ملزما به أو لا، والملزم به إما أن يكون ملزما بفعله أو ملزما بتركه، وعدم إلزامه إما أن يكون يعني ليس الأمر ليس ملزما لكن الأفضل أن تفعل، أو يكون غير ملزم لكن الأفضل أن تترك، أو يكون غير ملزم وأنت مخير بين أن تفعل وأن تترك صح؟ هذا النوع يسمى في اصطلاحي مندوب أو ندوب، وهذا في اصطلاحي مكروه، هذا في اصطلاحي جائز أو جائز صح؟ إذا عندنا القسمة العقلية تقتضي حصر الأحكام بخمسة، لكن بعض الأصوليين يتسامح كما فعل الإمام هنا فيضيف بعض آثار الأحكام التكليفية يضيفها إلى الأحكام الخمسة، ومنهم المحققين من يعزلها فيقول هذه ليست من الأحكام وإنما هي من آثار الأحكام فقط، وهي الصحة والفساد التي زادها الصحيح والفاسد التي زادها وجعل بين المصرعة الحق ليست من أقسام حكم التكليف وإنما هي من أوصال حكم التكليف. يعني أنت إذا صدرت منك إذا صليت صلاة صحيحة الصلاة إما تكون فريضة أو نافلة، إذا كانت فريضة هي صلاة واجبة صحيحة، وإذا كانت نافلة هي صلاة مندوبة صحيحة، إذا كانت فاسدة إذا كنت قاصدا بها الفعل فهي صلاة محرمة فاسدة، وإذا كنت لم تقصد فهي صلاة إيش؟ جائزة فاسدة. الفساد ليس قصد ليس مضادا وليس قسيما للجواز او للنذر او للوجوب، وانما هو وصل من الاوصال التي يوصف بها العلم المكلف، بس التحقيق خلاف ما ذهب اليه المصنف، واظن ان المصنف نفسه ذهب الى خلاف قوله هنا في كتبه المطوله، لكن هنا اختصر الاحكام سبعه: الواجب والمندوب والمباح والمحظور. المحظور والمحرم. الواجب يسمى واجب ويسمى لازم ويسمى فرض، هذه كلها مترادفة. والمندوب يسمى مطلوب ويسمى مندوب ويسمى مستحب. المباح يسمى مباح ويسمى جائز. المحظور يسمى محظور ويسمى مكروه ويسمى محظور ويسمى حرام. المكروه يسمى مكروه والصحيح والفاسد. سنتعرض للصحة والفساد. وسنعرف هذه المصطلحات السبعة، هذه المصطلحات السبع سنعرفها. يقول الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. الواجب هنا عرف الفعل بآثاره. المهم للطالب المبتدئ أن يفهم المراد، ليس المهم أن يكون الموضوع يعني جاري على صناعة المتكلمين، يعني غير ليس في قادة المتكلمين تعقبوا هذا التعريف وطعنوا فيه وقالوا ليس بجامع ولا ما، لكن نحن لا يهمنا جمعه ولا يهمنا أن نفهم ما هو الواجب. الواجب نعرفه من خلال آذانه، نعرفه من خلال ايش؟ أذانين. المكلف إذا طلب منه فعل وكان سيعاقب إن أخل بحكمه، إن تركه عوقب وإن فعله أذيب، نعرف أن هذا الفعل عند الشارع واجب، لا يسع تركه ويجب فعله. يجب فعله، كيف عرفنا أنه يجب فعله؟ عرفنا بما رتب الشارع من عقوبة على الترك وما رتب من ثواب على الفعل. إذا كل ما يذاب فاعله ويعاقب تاركه يسمى واجب. طيب إذا كان الشارع طلب الفعل، الفعل مطلوب لكن لا يعاقب تاركه، لكن لو فعله الفاعل ذيب، بمعنى مطلوب الفعل ورشحان للفعل، يعني يطلب الفعل على جهة الرشحان، الأرجح عند الشارع أن نفعل لا أن نترك، لكن أرجح فقط، يعني لو تركنا لا يعاقب الشارع، هذا هو المثال. إذا كان الأرجح هو الترك، مع أن لو فعلنا لما عوقبنا، فهذا هو المكروه، يقال مباشرة للمندوب. إذا كنا إيشنا فعلنا وإيشنا تركنا، شرب الماء مثلا، إذا شربت الماء إن شئت تشرب وإن شئت تترك، لا تذهب على الشرب ولا تعاقب على الترك. طبعا قد يظن الواحد إذا كان يريد التقوي على العبادة هذا صحيح، لكن هذا خرجنا عن، نتكلم عن الفعل مجرد، يعني عن نية أخرى وعن شيء آخر. المحظور والمحرم والحرام ما يذهب على تركه ويعاقب على فعله، يطلب تركه، فإذا فعلته عوقبته وإذا تركته أجرته، عكس الواجب تماما. هذا يسمى حرام، يسمى محرم، يسمى محظور، يسمى محظور. والصحيح ما يتعلق به النفوذ والتدبير. إذن هذه هي الأحكام الخمسة، وهناك بعض الآثار التي تترتب على هذه الأحكام الخمسة وتوصف بها العبادات والمعاملات، هي الصحة والفساد. عرفها المصنف رحمه الله فقال: والصحيح ما يتعلق به النفوذ. إذن كل ما يتعلق به النفوذ كيف معنى يتعلق به النفوذ؟ الصلاة إذا صليتها ونفلت، بمعنى لم يعد مطلوبا منك القضاء قضاؤها، يعني سقطت عن ذمتك بهذا الفعل، هذا معناه الصلاة صحيحة. إذا كانت إذا صليت ولكن هذه الصلاة غير مجزية، لا تكفي، ما زال ذمتك متعلق بها القضاء، فمعناه هذه الصلاة الصحيحة فاسدة. إذا ما يتعلق به النفوذ كذلك في هذا في العبادات في المعاملات، النفوذ لو عقدت عقد بيع، عقد نكاح، أي عقد إيجار إلى آخره، إذا كان هذا العقد تترتب عليه آثاره، إذا بعت سلعة مثلا لشخص وهذا السلعة صارت ملكا لذلك الشخص، وجب عليك أن يجب عليه أن يسدد لك الثمن، وجب عليك أن تسلمها له، فهذا يسمى نفوذ، هذا حصل نفوذ. أما إذا كانت البيعة فيها ربا أو فيها ضرر أو فيها أكل مال بالباطل مثلا، عند ذلك يكون بيع فاسد. فلو حصلت صورة البيع بالظاهر لا ينتقل الملك إلى البائع المشتري، ولا يجب على البائع أن يسلم الثمن، بل يجب أن يعقد عقدا جديدا أو يتترك، ليس هناك إلزام، يعني لم ينفذ هذا البيع، لم يترتب عليه أثر. فترتب الأثر على المعاملة وعلى العبادة يسمى صحة، وعدم ترتب الغرض، غرض العبادة هو الأجر، والغرض من المعاملة هو ترتب الأثر، إذا كانت بيع الملك، إذا كانت نكاح تمتع، إذا كانت إجارة منفعة المؤجر، إذا كانت يعني بحسب كل عقد. إذن الصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. كيف نعرف أنه يعتد به؟ لا يطالب بالإعادة في العبادة. نعرف صحة العبادة بأنها يعتد بها، بمعنى الواحد اعتد أنه صلى، الثاني لا يطالب بالصلاة مرة. والباطل ما لا يتعلق. عكس هذا تماما، الباطل يسمى فاسد. ما لا يتعلق بالنبوة. طبعا نحن يغايرون بين الباطل والفاسد، يغايرون بين الفرض والواجب، لكن نحن الآن ندرس الوصول على الطريقة التي طريقة المسلمين. والباطل ما لا يتعلق بالنبوة ولا يعترف به. طيب، بعد أن أتى بالأحكام السبعة رجع إلى الفقه. مصطلح الفقه الذي عرفه من قبل أراد أن يبين العلاقة بينه وبين العلم. بالاصطلاح الفقه في الاصطلاح هو العلم متقاربًا ومترادفًا، في اللغة متقاربًا ومترادفًا، لكن بالاصطلاح يطلقون الفقه على ما هو خاص من العلم. العلم معرفة المعلوم على ما هو عليه، ما هو به الواقع. إذا عرفت الشيء على ما هو عليه بالواقع، يعني مش معرفة ذهنية فقط وتجابي وتخالف ما هو بالواقع، بل عرفته وكان اعتقادك به أو ما تصورته عنه موافق للواقع، إذا أنت علمت به. أما إذا تصورته على خلاف واقعه فهذا جهل. إن كنت تعلم فهو جهل بسيط، وإن كنت لا تعلم فهو جهل مركب. والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. العلم قلنا أنه معرفة الشيء على ما هو عليه. العلم ينقسم إلى قسمين بحسب قوة سيطرته على النفس. بعض العلم يسيطر على النفس بحيث لا تملك له دفعا، لا تستطيع أن تدفعه إلا مكابرة. وبعض العلم يرجح عند النفس ولكن يبقى هناك نسبة من الشك ولو كان ضعيف. وبعض العلم تقوى في نسبة الشك حتى تساوي نسبة اليقين، وبعض العلم تنخفض في نسبة الشك حتى تزداد في نسبة الشك حتى تغلب وتكون نسبة العلم فيه أقل. غاير المتكلمون والأصوليون بين هذه النسب بحسب قوة العلم، فجعل النوع الأول خصوه بتسليف العلم، إذا قالوا هذا يفيد العلم معناه يفيد اليقين، خصوه بتسليف العلم هو العلم الذي لا يطرق إليه شك. أما إذا طرق إليه نسبة من الشك فقط، نسبة من الشك ولكنه هو قوي، هذا يسمونه ظنا. وإذا استوى نسبة الشك مع نسبة العلم سموه شكا باصطلاح. طبعا هو الشك كل ما كان فيه نسبة من الشك عند في اللغة يسمى شكا، سواء كان نسبة منخفضة أو مرتفعة. لكن باصطلاح العلم يختص بما ليست فيه نسبة شك إطلاقا. إذا وجدت نسبة شك ضعيفة سمي ظنا، فإذا استوت نسبة الشك مع اليقين سمي شكا، فإذا انخفضت نسبة اليقين وارتفعت نسبة الشك أكثر من النصف يسمى وهما، هذا اصطلاحي. لكن هذا العلم اللي هو اليقين وهو ما لا يقبل دفعا، لا يستطيع الإنسان يدفعه عن نفسه ولا يستطيع يتصور أن الحق بخلافه، هذا العلم نوعان. في علم نظري، علم نظري، وفي علم إيش؟ نظري تطبيقي لا، نظري هنا لا يقابل التطبيق. ضروري ها؟ يقصد النظري مع اليقين؟ لا كلاهما يعطيني، لكن واحد نظري واحد ضروري. يعني باصطلاح هناك نوعان من العلم، يعني احنا عندنا، انا لو قلت لك مثلا الواحد نصف الاثنين هذا علم ضروري، لا يستطيع الانسان يدفع هذه الحقيقه، ما يحتاج يفكر حتى يعرف ان الواحد نصف الاثنين. لكن لو قلت لك الواحد نصف السدسي 12، نصف السدسي 12، هي تحتاج تتأمل حتى تحكم. لكن لو تأملت يستوي عندك النتيجة، يعني اليقين نسبة اليقين يكون واحد نصف الاثنين ويكون واحد نصف السدسي 12 مستوية، صح ولا لا؟ نسبة اليقين عند من يعرف الحساب مستوية تماما، لكن واحدة يعرفها بالبديهة وواحدة يعرفها بعد إعمال الفكر. يغايرون بين هذين النوعين، هناك نوع من العلم يفيد اليقين ونوع، يعني العلم يفيد اليقين لكن اليقين ضروري، لا يستطيع الانسان دفعه يعرف مباشره كالذي يحصل من التواتر. اذا تواتر الناس كلهم على شيء، الان ما زرت استراليا لكن نستطيع أن نقطع أنه هناك دولة اسمها أستراليا، ولو يعني ما أحتاج يعني من التواتر يعني، صح ولا لا؟ ده كثر القائد بحيث كثرة كهرة جدا حتى يغلب على نفس، حتى لو كان كفار ولا حتى دولة من كثرته يغلب على الظن أن هذا حقيقة، فهذا يسمى علم الله. أما العلم النظري فهو ما كان به نظر واستدلال ولو كان بسيطا يعني. قالوا العلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، بل يقع بالبديهة كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس، لو لمس لقط شيء فقلت أنه مر، أو لمس شيء فقلت أنه خشن أو لين، أو سمعت شيء فقلت ذكرت أني سمعت صوته، أو لقط شيء فقلت أنه حلو أو مر، أو يعني حواس الخمس العين والأذن، وشممت شيء فقلت انه رائحة كريهة ورائحة زكية، هذا الذي يحصل، هذا النوع من العلم الذي يحصل لان هناك رائحة قد لا يحصل لغيره، لكن هو يقين بالنسبة لي، لو شممت رائحة ما يستطيع واحد يشكك اني شممت رائحة، اذا عرفت يعني عندي يقين اني شممتها، لا يستطيع واحد يقول لي لا انت ما فيش رائحة، ولو رأيت بعيني ما يستطيع واحد يقول لي ما رأيت، ولو سمعت بأذني نفس الشيء، وكذلك لو لمسته بيدي هي العلم الذي يحصل بالحواس الخمس او يحصل بالتواتر للمسائل الخبريه على اليقين. العلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس. واما العلم المكتسب اللي هو النظري يسمى علما مكتسبا ويسمى نظريا، فهو الموقوف على النظر والاستدلال اللي يحتاج ان تنظر وتستدل حتى تتوصل الى هذا العلم. النظر ما هو الاصطلاح؟ النظر في اصطلاح الاصوليين واصطلاح الاكاديمي هو الفكر في حال المنظور، الفكر في حال المنظور يسمى نظرا اصطلاحا. والاستدلال هو طلب الدليل، الالف والسين والتاء باللغه العربيه للطلب، الاستسقاء طلب السقيا، الاستدلال طلب الدليل، الاستبراء طلب البراء، يعني الالف والسين والتاء للطلب، الاستدلال معناه طلب الدليل. والدليل هو المرشد، الدليل في اصطلاح هو المرشد ما يرشد الى المطلوب، اي كل مطلوب يعني مطلوب خبري بمعنى حكم شرعي يطلب، معناه يراد ان يعرف، يعرف من خلال الدليل، فالدليل هو الذي يرشد الى الحكم، المرشد الى الحكم يسمى في اصطلاح دليلا. والظن هو تجويز احد امرين، تجويز امرين احدهما اظهر، تقدم معنا انه اذا ارتفعت نسبة الشك عن نسبة اليقين عن نسبة الشك سمي ظنا، وإذا استويا سمي شكا، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. وأصول الفقه الآن انتهينا من بعض المصطلحات والتعريفات فقط، هذه كلها تعريفات فائدتها فقط أن تعرفها حتى إذا أخذت العلم أصول الفقه ومر بك وكذا لا يفيد العلم، عرفت أن العلم معنى اليقين، ولم يصل ذلك إلى العلم بمعناه اللغوي، إذا قيل لك النظر فهمت معنى النظر عنده، إذا قيل لك الشك يعني حتى لا تبقى دائما تشاهد المصطلحات أو تذهب إلى معناها اللغوي، أراد أن يضبط لك من البداية بعض المصطلحات التي تحتاجها في طريقك لدراسة علم أصول الفقه. الآن يدخل في تعريف علم أصول الفقه باعتباره علما على هذا الفقه. الآن عرفنا من قبل أصول، ما معنى أصول ومعنى فقه، لكن هل عرفنا علم أصول الفقه من خلال معرفتنا بأن الأصل هو ما يبنى عليه غيره، وبأن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية من أدلة التفصيلية؟ هل استطعنا أن نتصور بهذا علم أصول الفقه؟ لا، استطعنا أن نفهم ماهيته وموضوعه، لكن لم نستطع أن نحدد بالضبط ما هو علم أصول الفقه. علم أصول الفقه هذه كلمة أصول الفقه تطلق على يعني لقب، كما تطلق عليك أنت، تطلق عليك فلان اسم يميزك عن غيرك، إذا أطلقت في عالم العلوم أطلقت كلمة أصول الفقه، هذه علم اسم لقب على منظومة معينة، هذه المنظومة ما هي؟ هي القواعد الكلية التي تستنبط منها الجزئيات الاجتهادية. لا خليك هو اكتب تعريف المؤلف، أنا الآن أوضح لك التعريف فقط، ولكن تعريفه هو إيش؟ القواعد الكلية التي إذا أخذنا بها دلتنا على الجزئيات الأحكام العملية التي تمر منها في حياتنا، إذا عملنا هذه القواعد، استخرجنا منها هذه الأحكام العملية وطرق الاستدلال، والمستدل بمعنى المجتهد الذي يمارس عملية الاستدلال من هو وما هي شروطه، هذا واحد أصوله هو العلم الذي يتكلم عن الأدلة الإجمالية للأحكام لتستنبط منها الأحكام التفصيلية بواسطة الأدلة التفصيلية وطرق الاستدلال والمستدل بهذه الأدلة. يعني علم أصول الفقه يتكلم لنا عن الدليل وعن الاستدلال وعن المستدل. نتكلم عن الدليل من جهة العموم والخصوص والإطلاق والتقييد، ومن جهة هل هو القرآن أو السنة أو كذا، هل هو متواتر أو أحاد إلى آخره، ويتكلم لنا عن الاستدلال، طرق الاستدلال وكيف نرجح بين الأدلة وما هو المقدم منها وما هو المؤخر، وطرق الترجيح بين الأدلة إذا تعارضت، ومن هو الذي يحق له أن يستدل بهذه الأدلة وما هي شروطه. يعني يتكلم عن الاجتهاد والتقليد وما يجوز من ذلك وما لا يجوز. إذا مباحث الأصول الفقه لا تخرج عن هذا الأمر. لذلك بدأ يعرف الأصول الفقه باعتباره لقبا على هذا الفن، فقال طرقه على سبيل الإجمال. يعني طرق الفقه على سبيل الإجمال هي علم أصول الفقه وكيفية الاستدلال بها والمستدل. يعني أصول الفقه هي الأدلة الإجمالية، وهي ما عبر عنهم بطرق طرق الفقه الإجمالية، الأدلة الإجمالية، طرق الاستدلال، المستدل. وهو هنا لم يذكر المستدل، اكتبها بطرق الاستدلال. يتكلم عن طرق الاستدلال لا بد أن تتكلم عن، لأن الاستدلال يتكون من أركان لا بد فيه من المستدل ومستدل به، مستدل عليه ومستدل به ومستدل. ممكن نكتفي بما اكتفى به من طرق الاستدلال، ممكن بالإيضاح نضيف المستدل. ما معنى طرق الأدلة الإجمالية؟ مثال لو قلنا مثلا أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، استنبطنا من هذه الآية حكم فقه، حكم فقه هو وجوب الصلاة، صح ولا لا؟ وجوب الصلاة استنبطناه من أقيم الصلاة، وجوب الصلاة هذا فقه، صح؟ أقيم الصلاة هذا دليل ماذا؟ دليل إيش؟ وجوب إجمال. إجمال هذا دليل تفصيل. ما هو دليل إجمالي إذن؟ دليل إجمالي؟ الكتاب حجة، يعني الكتاب القرآن حجة. يعني الأصل الأول من أصول التشريع هو القرآن، عرفنا هذا دليل إجمالي وهو الكتاب. في الإجمالي الدليل الإجمالي يتجلى من خلال أدلة تفصيلية، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة على الوجوب، لا تقربوا الزنا، تحريم، هكذا. هذه الأدلة الإجمالية واسطة بين الأدلة الكلية اللي هي الكتاب. لو قلنا أقيموا الصلاة هذا دليل تفصيلي من الكتاب، لو قلنا مثلا مفتاح الصلاة الطهور هذا دليل على وجوب الطهارة، دليل تفصيلي من السنة. لكن الدليل الكلي ما هو؟ السنة نفسها، السنة دليل من الأدلة الكلية. يعني الأصول الفقه تكلم عن الأدلة الكلية، الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، عمل قول الصحابي، المصالح المرسلة، سد الذرايع، عمل المدينة، كليات. لكن جزئية معينة في مسألة معينة، هل هذه قام عليها عمل المدينة ولم يقم؟ هذه رويت عن صحابي من الصحابة لم يقوها؟ مسألة تفصيلية. إذن أصول الفقه هو اللي يتكلم عن الأدلة الإجمالية. لذلك تذكر في علم أصول الفقه الأدلة التفصيلية من باب الأدلة فقط، تشلى من خلالها الأدلة الإجمالية، ولكن أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية. ولذلك إذا تكلمنا عن أصول الفقه سنتكلم عن هذه المباحث. تكلم عن باب الكتاب، لما نتكلم عن الكتاب تفصيلا من حيث الألفاظ، الحقيقة والمجاز، العموم والخصوص، الإطلاق والتقييد، الاشتراك وما إلى ذلك، مباحث هكذا تدخل في الكتاب من جهة اللغة العربية، من جهة الدلالة. لما نأتي إلى السنة نتكلم عن متواتر وآحاد، ونتكلم عن دلالة التواتر على القطعية ودلالة الآحاد، يعني قصدي المتواتر يفيد العلم عندهم، الآحاد عند المتكلمين يقولون لا يفيد العلم، الصحيح أنه إذا انضمت إليه قرائن يفيد العلم اليقيني، وإذا انضم عليه يفيد العلم الراجح اللي هو اللي يسمى باصطلاحه ظن. يعني الأصل الأول كتاب نتكلم عن كتاب وباحث الكتاب، الأصل الثاني السنة نتكلم عن باحث السنة، نتكلم عن الأخبار أحادها ومتواترها وما يفيد والدرجة العلم التي يفيد كل نوع، نتكلم عن الأصل الثالث هو الإجماع، نتكلم عن الأصل الرابع هو القياس، نتكلم عن الأصل الخامس وهو الاستدلال ويدخل فيه بعض الأدلة المختلف فيها، بعض الأدلة المختلف فيها كالاستحسان والاستقراء وعمل أهل المدينة وسد الذرائع والمصالح المرسلة وقول الصحابي والاستصلاح والاستصحاب استصحاب الحال، مباحث كلها سنذكرها إن شاء الله ستتوالى تباعا عند المؤلف رحمه الله. وبعد هذا يأتي انتهينا، تكون قد انتهينا من الأدلة الإجمالية، هذه الأدلة الإجمالية الكتاب السنة الإجماع القياس الاستدلال، بعد ذلك يبدأ طرق الاستدلال نتكلم عن التعارض والترجيح بين الأدلة، نتكلم عن الاجتهاد والتقليد وأحكام الاجتهاد وأحكام التقليد، كل هذا الذي يشمله المؤلف هنا رحمه الله سوف يفصل لنا تفصيلا في أبواب الله. ولذلك يقول وأبواب أصول الفقه أقسام: الكلام والأمر والنهي، العام الخاص المجمل المبين الظاهر الأفعال الناسخ المنسوخ، هذه كلها مباحث، الأولى كلها مباحث داخلة في بعضها يشترك في الكتاب والسنة اللي هي النص والظاهر والمؤول والعموم والخصوص وكذا، بعضها تنفرد به السنة كالأفعال والعالم ساسر ناسخ والسوق مشترك بين الكتاب والسنة، أما الإجماع أما الأخبار هي متواترة وأحد أخبار الأحاديث، القياس الحظر والإباحة، أين أبواب سيذكرها، هل الأصل في الأفعال قبل وضع الشرع الإباحة أو المنع أو التوقف، ترتيب الأدلة وهذا داخل طرق الاستدلال، ترتيب الأدلة أيها الأقوى إذا تعارضت حتى نرجحه، صفة المفتي والمستفتي يعني المجتهد والمفتي والمستفتي، ما هي الصفة التي يجب أن يكون عليها حتى يحق له الاستدلال، وأحكام المجتهد، هذه المباحث المجملة هنا التي سيتكلم عنها المصنف رحمه الله في الأبواب اللاحقة، ونقف هنا نفتح المجال للأسئلة، أقول قولي هذا أستغفر الله. لو قلت لك مثلا يعني لو حصلت لك قضية، لو أخبرتك مثلا أن إناء يعني أن ما به مر مثلا، أن السائل الذي فيه حلو مثلا، أخبرتك أنه حلو، هل يحصل لك العلم القطعي بأنه حلو بحيث لا تشك في هذا؟ لا يحصل لك ذلك. لو أخبرك عشرات من الناس لا يقولوا أنه حلو بل آلاف من الناس، هل تشك بعد ذلك أنه حلو؟ تقطع بأنه حلو، هذا القطع حاصل بطريقة ضرورية، يعني إذا كثر الناس يكون ضروري، صح ولا لا؟ لو ذقته أنت وجدته حلوا ماذا يحصل لك؟ العلم ضروري، علم ضروري يحصل بأمرين، بإحدى الحواس الخمس أو بالتواتر. طيب اللي يحصل به الضروري هي الحواس الخمس والتواتر. اما ما يحصل باستدلال يسمى علم نظري، يعني شيء يعني ما يحصل يعني كون الماء مثلا مكون من اكسجين وهيدروجين، هذه اذا كنت مجربا اذا حصل لك من التواتر كما حصل لي مثلا لم اجرب ولم ادخل المعامل ولا اعرف هذه الاشياء، لكن حصل التواتر ما صار عندي يقين أن هذا هو تركيب المال، لكن أي واحد لم يحصل له هذا العلم يكون عنده ظن أو شك في الموضوع، وقد يعمل تجارب تجربة وتجربتين أو ثلاثة يتيقن بالموضوع، لكن يبقى بدائرة العلم النظري لأنه لم يتيقن به، ما يحصل من التجارب هو النظري، لكن يكثر ويعتبر الإنسان بحيث يقطع من خلال كرة التجربة ومن خلال كرة المجاربين يقطع به بعد ذلك يكون ضرر. يعني باختصار العلم الذي يحصل اللي هو اليقين الذي يحصل إن كان حصل بنظر واستدلال هذا علم نظري، وعلم مكتسب، وإن كان حصل بدون نظر بذوق أو بالشم أو بغير ذلك أو بتواتر هذا علم. ومثلت بهذا المثال الواحد نصف الاثنين، الواحد نصف سدس الاثنين عشر، قصدت هذا المثال لأن المثال يقطع كل واحد من الواحد نصف سدس الاثنين عشر، هذا ما يحتاجه، ما في واحد لو الاثنين عشر قسمتها على ستة صارت اثنين، ما قسمت اثنين على واحد صارت يأتيك واحد، يعني هذا مقطوع به لا شك به. لكن هل إذا قلت لك الواحد نصف سدس الاثنين عشر تلقائيا تفهم ولا تحتاج فقط تتأمل قليلا؟ هذا التأمل القليل هو الذي لا أهمية للضرورية. إذا ذكرنا الضرورية يمكن أن يحتاج إلى شك أو لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا نقلناه من دائرة الظن إلى القطع، جسد إذا قلنا علم معناه قطع، لكن فقط الفرق بين النظر والضروري أن هذا لا يحتاج إلى استدلال، ويمكن واحد أن يكرر فيه ولا أن يشك فيه، والآخر يشك فيه بضع دقائق أو لحظات، ثم يأتي بعد ذلك بعض اليقين أنه صحيح. وهناك بعض الأحكام القطعية التي توجد في كتب الفقه، وقد عرف المصنف أن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. والاحكام القطعيه ليست طريقه الاجتهاد، يوجد مثلا حكم على الصادق ويجب مثلا في كتب الفقه. هل هذه طريقه الاجتهاد؟ لا، كل الصلاه واجبه عرفناها ببعض الادله التفصيليه وحصل عليها الاجماع. هذا الاجماع مقطوع به فصار من التواتر، رجعنا الى العلم الضروري لسبب التواتر، وان الاصل هي علمت بدليل تفصيلي ادله تفصيليه. فهي من الفقه من هذه الحيثية، ومن حيثية أنها آلت إلى ليست داخل الفقه، لو نظرت إليها من هذه الزاوية هي ليست فقها خارج عن دائرة الفقه، ولو نظرت إليها من الزاوية الأخرى من جهة أن قبل أن يحصل هذا الإجماع هي من المسائل الفقهية. ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه شرح الفقهون بخصوص الأحكام التكليفية الخمسة واجب وغير ذلك. ذكر قال أن تسميتها بأحكام تكليفية جاء من جهة التبليغ، قال بأن يعني مباح ليس فيه تكليف، قال وكذلك المندوب والمكروه، قال ليس فيه تكليف، يعني حسب اصطلاح الشوكاني ما المقصود بالتكليف هو الإنزال؟ إيه، على هذا الاصطلاح التكليف هو الإنزال، التأخير يناهي التكليف على هذا الاصطلاح، لكن هي مباح يعني هي مباح داخل بالأحكام التكليفية وغير داخل، وهل المندوب داخل في المطلوب أم غير داخل، هذه مباحث كلامية وتفصيلية، يعني إذا درس واحد كتاب مفصل الأصول والفقه يقرأها إن شاء الله، يقرأها لو درس منطقة الأصول ودرس المراقي والكوكب وغيرها تقرأ هذه تلقائي مباحث مباح، لما تشتد باب مباح يوصل لك مباح ويقسم لك تفصيلها، أما الورقات نقتصر فقط على المباح بس، هذا زين. لو وضحنا لنا بمعنى علم الكلام، علم الكلام هو يعني اصطلاحا هو فهم الفنون يعتمد على القياس المنطقية في إثبات حقائقها. علم الكلام اللي هو علم يعتمد على القياس والمقدمات المنطقية يبني عليها نتائج منطقية. هذا العلم اللي يبني على مقدمات منطقية يبني على نتائج منطقية يسمى باصطلاح علم الكلام. يعني يتكلم عادة بقضايا العقائد قضايا غيبية لكن يعتمد فيها على الأقيسة المنطقية يسمى في تقسيمك المدرستين في أصول الفقه قلت أن المدرسة الأولى هي مدرسة المتكلمين أي استخراج القواعد الفرعية من الكلية ليس القواعد استخراج الفروع من الكلية إلى الكلية ومعروف أنه معناها في أصول المالكية مثلا أنه القواعد هي من استقراء التلاميذ لأقوال الشيعة من الفروع نتاعهم لا أنت لا تخلط بين الأصول وقواعد الفقه نحن لا نتكلم عن أصول الفقه وليس عن قواعد الفقه هناك علم يسمى علم قواعد الفقه يشبه أصول الأحناف من جهة أن مصدره هو الفقه يستقرار القواعد فنحن الآن ما نتكلم عن علم قواعد الفقه نتكلم عن علم أصول الفقه وهو غير علم قواعد الفقه ذكرتم في مدرسة المتكلمين المعتزلة والأشاعرة يعني هل يعتد بأقوال المعتزلة والأشاعرة في مسائل المعتقدين؟ يعني هناك بعض المسائل وافق فيها المعتزلة والأشاعرة الحق تقبل وينبغي الاستغناء عنهم لذلك بعض العلماء ردوا مؤلفاتهم نحوا منها أقوال المعتزلة والأشاعرة ولم يذكروها أصلا. وبعض العلماء بحكم الأشعري ذكر أقوال الأشاعرة وحذف أقوال المعتزلة، وبعضهم تسامح فذكر هذه الأقوال فقط كي يرد عليها أو يرد شبهتها أو بكونها راجحة عنده موافقة للحق. عموما إذا وافقوا الحق قبلوا وإذا خالفوا ردوا. القواعد الأصولية هي مستمدة من الفروع، كيف يتم استنتاج القاعدة الأصولية من الفروع؟ يعني مثلا نحن نجد أن الإمام مالك رحمه الله كان يفتي في المدينة يحكم، هذه الأحكام يصدر فيها عن أصول، سواء طبعا في ذلك الوقت لم تدوم الأصول الفقه كعلم، لكن ويصدر عن أصول، أصول عنده، هذه الأصول اقتضت منه أنه أفتى في فرعيات كثيرة جدا وأسئلة جاءت إليه أحيانا السؤال واحد أو سؤال يأتي سؤال مشابه له مرتين وثلاثة وأربعة، فيستقرئ تلاميذ الإمام مالك أو من جاء بعده من التلاميذ يستقرئون هذه الإجابات، يلاحظون الفرق بين هذه الحادثة وهذه الحادثة وهذه الحادثة، يستقرئ من ذلك الإمام مالك يراعي أشياء معينة في فتواه. هذه الأشياء التي راعها مالك يضعونها بضوابط معينة، هذه الضوابط يسمونها قواعد. مثلا يلاحظون مثلا أنه باستقراء الفروع مثلا أنه ينزل مثلا الشك في النقصان، ينزل منزلة التحرك النقصان في توارث الصلاة في السهو في بعض المسائل، يلاحظون دائما إذا جاءه شك في نقصان الواحد شك هل نقص أم زاد يفعل، فيقعد يقعد من قاعدة الشك في النقصان كالتحقق النقصان مهلا. يقول هل المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، لاحظوا الوفتة بتاوى الأمور هي موجودة في الواقع لكنها شرعا منهي عنها وفاسدة وأنه لم يعتبرها، فيقعد من قاعدة وكذلك استقرار الفروع التي مالك استنبطها من الأصول، لكن هم يريدون أن يفهم ضابطا يعتمد مالك يقول مثلا المعدوم شرعا كالمعدوم حسا وهكذا. يجدون الإمام مالك فتاوى يعني أحيانا يفتي شخص لا يتيسر له فعل الواجب كامل بس يتيسر له فعل جزء من الواجب فيأمرهم بفعل ذلك الجزء، فيستخدمون أن مالك فعل هذا في أكثر الموضع فيقول قاعدة الميسور لا يسقط المعسور، يعني إذا عجزت عن بعض وهذا دل عليه أحيانا تكون قاعدة فقهية مستنبطة من كلام الإمام لكن هي دل عليها دليل شرعي، وأحيانا لا يدل عليها دليل بخصوصها لكن من خلال استقراء أقوال الإمام يرى أن الإمام راعيها، يعني يلاحظون مثلا الإمام خالف بعض النصوص ظاهرة وهي صحيحة عنده وردها بموطئه، فلا يجدون لذلك وجها إلا أنهم وجد أهل المدينة على خلافها مفهوم، فيقولون مالك إذن يقول بعمل أهل المدينة، هي قاعدة أصولية وقاعدة فقهية في نفس الوقت والاستصحاب، هناك بعض الأمور تتقاطع في القواعد الأصولية مع القواعد الأصولية لكن هي من حيث الرجوع إلى الشرعية القواعد الأصولية ومن حيث أنها مستقرة من كلام الإمام قواعد الفقهية. قلنا شيخ عن كلام يعني هو فهم من الفنون يعتمد أقلس والمقدمات المنطقية يصل بها إلى حقائق إلى نتائج إلى نتائج قد لا تكون حقائق بعض أهل العلم يعرف الواجب ما يثاب على فعل امتثال زيادة امتثال ما يثاب على فعل امتثال نعم نحن عرضنا من الكلام فرجع على إليه هو أنا قلت أن الإمام في هذه الورقات لم يعتني بالحدود في الجامع الحد الجامع المانع من أراد الإيضاح للطالب الأوقات وإلا هذا يعني يمكن أن يتعقب هذا التعريف بأنها ليس تعريفا بماهية الشيء تعريف بأثر الشيء والأصل التعريف أن تكون بماهية الشيء وليس بخارج عنه بشيء خارج عنه. أنا أردت أن تعرف الإنسان ما تعرف الإنسان بأنه يعني الذي يتحرك أو يفكر أو كذا وكذا، تعرفه بأنه كائن من صفته منتصب كذا متصل القامة له عينين وكذا، يعني تتصف بشيء من ما يدل على ما يميزه عن غيره، ما ماشي يشترك معه بغير من الآثار هذه تعب عليه، لكن لا تسامح فقط في الآثار. بعضهم يعرفه بأنه ما طلبه الشارع طلب جازم، والواجب ما طلبه الشارع طلب جازم، وأن المندوب ما طلبه طلب غير جازم، وأن المحرم ما طلبه الشارع طلب الشارع تركه طلب جازما، والنهي ما مكروه ما طلبه طلب تركه طلبا غير جازم، وأما المباح فهو ما لم يطلب الشارع فعله ولا تركه. بعضهم يعرف هكذا، ولماذا تعرف؟ إذا عرفت المعرف فيك في ذلك لا يلزم أنك تدقق كثيرا في العبارات، اللفظ لا يهم، نحن لا نهتم باللفظ بقدر ما نهتم بما يراد من وعينا. اللغة العربية تعتبر مصدر، نعم اللغة العربية مصدر أصيل من مصادر أصول الفقه، بل هو أهم المصادر بعد الأدلة، لكن لا يمكن أن تشغل إلا في القرآن. لذلك من المهم جدا للطالب، بل لا يمكن ان يكون انسان مجتهدا وان يكون مفتيا دون ان يكون عنده مشاركه بلغه العرب بجميع فنونها. قبل ذلك لا يحق له ان يتكلم بهذه اللغه لانها القران نزل هذه حقيقه العلماء نصوا عليها ابو الشاطبي وغيره نصوا عليها لان هذه تتكلم بغير علم يتكلم بها. لذلك علم دراسه اللغه العربيه بس ليست بنابله ليست من النابله. كل من أراد أن يكون طالب علم أو عالم لابد أن يقرأ قراءة جيدة. بعض العلماء مختلفون يعني الذين كتبوا في قضية أدب الطلب وما يلزم الطالب وما يحتاج من مجتهد من العربية مختلفون بالقدر اللازم. متفقون على أنه بقدر متوسط لا يلزم أن يصل بها إلى النهاية يعني. لا يلزم في النحو أن تكون لدى السيبوية ويعني فارس أو داخلش. لا يلزم. يكفي أن تكون بمرتبة دون ذلك. لكن بعضهم حده التقريب بالنحو مثلا الإمام ابن حزم في كتابه التلخيص لوجه التخليص ذكر ما يحتاجه فقال ما يكفي ما في جمل الزجاج يكفي من النحو ما في جمل الزجاج يعني مختصر بالنحو يوازي ما في أبي بن مالك. الإمام الشوكاني من نيل الأرض في أدب الطلب قال يكفي خلاصة المالك نلفية لو أتقن ما في عرض ما فيها معرفة جيدة تكفيه في النحو يعني ما زاد على ذلك في كتب النحو كثير جدا لكن هذا لو فعل لو تعلمه يكون افضل ويكون امكن له لكنه لا يزال من هذه الضروره. اللغه العربيه هناك ازمه معينه يعتقد بناء اشخاص معينين نعم بالنسبه للقواعد ليس هناك ازمه علم اللغه علم البلاغه علم النحو علم الصرف والبلاغه وهذه الاشياء لها قواعد محدده وليست مرتبطه بعصر الاصول لكن اللغة باستشهادها بالشعر له حد معين في القرن الثالث في واسطة القرن الثالث لا يعتد بما يعني إذا أتى شخص في الأيام العلماء ضبطوا يعني الحد الذي يحتاجه به صدر الإسلام شعر صدر الإسلام يعني طبقة جريمة الغرس داخل لذلك العصر وما فوق هذا يحتاجه بالشعر في اللغة يعني ان هذا المراد يكون ذات لفظه في الشعر معناها لغه معناها عربيه قطعا لكن لو جبت لغه المراد ولم توجد في الشعر العرب ثم جئت عليها بالشعر المحتمل او الشعر بتمام او المتلف بالمهنة لا يثبت هذه اللغه هذا يستدل به في معاني البيان البديع يستدل به في ممكن تستدل به في الاعراب يعني الاسلوب انه يصح هذا الاسلوب لغه من خلال شعر مثلا لكن لا تستطيع ان تثبت مراد الغربيه بالشعر مثلا هذا شيء اخر. كيف على مدى نعتمد في المسائل الفقهيه؟ المسائل الفقهيه نعتمد فيها على الاصول اذا على الاصول الفقهيه. والاصول نفسها اذا اختلفنا في اصل معين في جزء نرجع للادله الشرعيه ونحاول نفهم على ضوئها هل هذا الاصل حجه ام ليس بحجه؟ هل هذا الدليل حجه ام ليس بحجه؟ ذكرتم بالنسبه للادله الجمعيه مساله القياس كما تعلمون بالنسبه للظاهريه وابن حزم ينكرون القياس مساله القياس حكم القياس هناك من العلماء والائمه من يعني لم يعتدوا بخلاف الظاهري كالامام النووي ومنهم من شن عليهم كابن عربي مالكي نحو ذلك يعني ولم يعتبروهم من العلماء اصلا لان يعني الذي يعني ليس عنده قياس ولا يؤمن بالقياس يعني كانه ليس بمجتهد يعني واجهت هذا الخوف والله انا اظنه تجني من النبي العربي على ابي حازم السلمي كما قال الذهبي ترجمتي بالعربي انه لم يتادب مع شيخ والده. لكن لا شك ان قول الظاهريه بعدم اثبات قياس قول مرجوح. لكن ليس لدرجه ما احد يصفهم انهم ليسوا فقهاء وليس بل هم فقهاء اجلاء لكنهم غلطوا في هذه المساله كما غلط غيرهم في مسائل اخرى. الموضوع سهل. ونحن نتكلم عن الدين الاجمالي والقياس دين اجمالي سواء عند القائد به او عند من لا يقر به. لم نتكلم الان عن حجيته. اذا وصلنا الى باب القياس نتكلم عن من قال القياس وما ربطه. هل من أفضل دراسة في الأصول فقط قبل القرآن والله يعني هذه المسألة ليست فيها يعني اعتبارية يمكن كل واحد له رأي فيها لكن لا أظهر الله أعلم أن ينبغي للإنسان يدرس شيئا من الفقه قبل وصول الفقه حتى يكون حقا لتطبيق هذا أصول الفقه ثم يدرس يتعمق بعد ذلك الفقه بعد يدرس الوصول يتعمق في الفقه لكن يدرس مبادئ من الفقه حتى يكون عنده مجال التطبيق لان الواحد ما يعرف اي فقه اي جزئيه فقهيه صعب ان تفهمه القواعد وهو لا يعرف التفاصيل. لو درس شيء من الفقه قليل ما درس شيء من اصول الفقه ثم رجع الى الفقه تعمق فيه. نقف عند هذا الحد وان شاء الله. ما شرط القبل فإن الذي اختاره الإخوان يكون المشروع هو نظم نثر الورقات وأن يكون هذا النظم اللي هو من قاعدة أصلين هو الذي يحفظ لأن النظم أسهل حفظا وأسهل استذكارا كما قال المعاصم والنوم مدري منه كلما قصى مذلل من مرتقاه ما اختصى وهو من النذر لفهم أسبق ومقتضاه من نفوس أعلق. لذلك يسهل حفظ النظم خاصة هي قصيدة إن شاء الله ليس فيها حشو وفيها جودة من جهة السبك بالإضافة إلى قلة أبياتها بالنسبة للعمومات الورقات الأخرى الرجزية. لذلك أحب أن يعتني الإخوة بالحفظ سأقرأ عليكم قدر الدرسين هذا الدرس الذي تقدم وهذا الدرس اللاحق من اجل حفظه ان تيسر حفظ احد الدرسين من هنا الى درس الغد فهذا افضل وان لم يتيسر لعل الاخوه يحفظوا لكم في اخر الدورات لان من هذه الدورات من اهم ما يستفيد منه الطالب ان يحفظ متنا قد لا يستوعبه كله وقد لا يبقى معه كل المعلومات لكن اذا بقي معه النص حفظا وبعض المعلومات فهما محمد بن محمد إمام الشنقيطي وهو أحد الشباب من تلاميذ الشيخ بلال البصيري مفتي موريتانيا من تلاميذه وهو الآن يدرس في مرشوط عنده محضرة صغيرة في بيته يأتي الطلاب وهو شخص يعني عنده خفاء وليس عنده ظهور كبير لكن طلبة العلم والعلماء يعرفونه وهذه المنظومة نظم بها ورقات من الحرم يقول لدوحة الشرع تفريع وتأصيل والمجملات تجليها التفاصيل وللنصوص انحصار والنوازل لا تحصى وليس لحكم الله تبديل وعم بالورقات النفع واغترفت من بحرها الزاخر الغر البهاليل جمع الإمام الجويني قدوة الحرمين وهو في خامس القرون إكليل فهك قابية من درها انتظمت لا يشتكى قصر منها ولا طول والنذر عزت له بالنظم تأدية لكنه فيه تقريب وتسهيل معنى الأصل للشيء ما يبنى عليه وما يبنى على غيره للفرع مدلول والفقه عرفان أحكام الشريعة من طرق اجتهاد بها للحكم توصيل والحكم واجب أو مندوب أو حضر كره مباح صحيح أو أباطيل واجب فعله فيه الثواب وفي ترك عقاب وإن تعكس فمحظول، والندب في فعله نيل الثواب غدا وليس في تركه للمرء تنكيل، والكره في تركه أجر فحسب وما أبيح عن ساحة الأمرين معزول. أما الصحيح فمعتد به وبه نيط النهود وعكس فالأباطيل. والعلم معرفة المعلوم فادر على ما هو، والفقه باسم العلم مشمول منه الضروري لم يحتج إلى نظر كما له جاء بإحدى الخمس تحصيل: لمس وذوق وشم سمع أو بصر أو بالتواتر بين الناس منقول، وما إلى نظر يحتاج مكتسب. أضبطوها مكتوبة هنا مكتسب مكتسب، وما إلى نظر يحتاج مكتسب، يعني وما إلى نظر يحتاج فهو علم مكتسب. والجهل في حده بالنظم تطويل، تجويز أمرين مع ترجيح فردهما للظن يبدي، وما بالشك تفضيل إجمالا وهيئة الاستدلال ذا لأصول الفقه مدلول. أبوابها ذكر أقسام الكلام كذا: أمر ونهي وإجمال وتفصيل ما عم أو خص، والأفعال ناسخ أو منسوخ أو ظاهر باد وتأويل، إجماع الأخبار ترتيب الأدلة والقياس يتلوه تحريم تحريم. وصف لمفتي ومستفتن وبعدهما أحكام مجتهد فيهن تكميل. هنا انتهى الدرس الأول. الدرس الثاني يقول: أما الكلام فأنواع منوعة، أقله اسمان مهما كان تقريبا، واسم وفعل إذا ما ركبا فكذا أو واحد منهما بالحرف موصول، أمر ونهي أو استخبار أو خبر عرض يمين تمن وهو تضليل، حقيقة ومجاز فالحقيقة ما له بموضوعه الأصلي تسجيل، شرعية وكذا عرفية وردت وتنتمي للغة منها محاميل. أما المجاز فما به تجوز عن موضوعه اللغوي ومنه منقول، والاستعارة أن ينقض ليس كمثله تجلى به للزيد تمثيل، ليس كمثله ليس كمثله تجلى له بالزيد تمثيل تجلى به ليس كمثله شيء، يعني كمث في الشطر الأول ساقطة وأكمل به، ليس كمثله تجلى به للزيد تمثيل. وواسأل القرية النقص استبان بها فإن ساكنها المحذوب مسلم. والأمر عندهم استدعاء فعل كذا بالقول، شرط علو فيه منقول وافعل له صغة، وإن تجرد عن قرينة فعلى الوجوب محمول. وحيث دل على أن مراد به ندب دليل فندب أو فتحليل، لا تقتضي الفور والتكرار صيغته، وقيل بل فيه تكرار وتعجيل. والأمر بفعل يطلق تناول ما بدونه لم يقع للفعل تكميل مما بوسع. فأمر بالصلاة حوى أمرا بطهر به للمرء تحجيل، لا أن يقيد كأمر بالزكاة فلم يجب إذا بنصاب المال تحصيل. وحين يفعله المأمور يخرجه عن عهدة الأمر فيما هو مجهول، ولا يخاطر مجنون وذو صغر ولم أنابه سهو وتغفيل. وبالفروع على الأقوى يخاطب ذو كفر وعن شرطها المخلول مسؤول. فله بالشيء نهي عن مقابله، والنهي أمر بضد منه معقول، من صيغة الأمر تكوين وتسوية إباحة ثم تهديد وتهويل، والنهي قل طلب الترك المراد به من دونه وفساد منه معقول.